باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من السبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو مفتش وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، وهي مفسداته. واعلم أن أهل العلم رحمهم الله تارة يعبرون بالنواقض، وتارة يعبرون بالمفسدات، وتارة يعبرون بالمبطلات، وتارة يعبرون بالموجبات، لما يفسد الشيء أو ينقض حكمه. أحيانا يعبرون بالمفسدات، وأحيانا بالمبطلات، وأحيانا بالنواقض، وأحيانا بالموجبات. فمثلا في الوضوء قالوا نواقض الوضوء، يعني الأمور التي تفسد إذا وجدت فسد الوضوء. وفي باب الغسل قالوا موجبات الغسل، موجبات الغسل يعني التي وجدت أوجبت الغسل، وهي بمعنى النواقض. والمفسدات مثل الصيام، قالوا مفسدات الصيام الأكل والشرب وغيره. وفي الصلاة قالوا مبطلات الصلاة، وبعضهم يقول مفسدات الصلاة. وفي الحج قالوا يبطل الحج ويفسد الحج، عبروا بالمبطلات وعبروا بالمفسدات. إذن التعبير، هذا التعبير هل هو مقصود أو أنه من باب التفنن في العبارة؟ نقول من باب التفنن في العبارة، يعني أحيانا يعبرون بهذا وأحيانا يعبرون بهذا، من باب التفنن. قال: وهي ثمانية. ثمانية يعني نواقض الوضوء ثمانية. والدليل على أنها ثمانية التتبع والاستقاء، لأن الحصر لا بد أن يكون عليه دليل. فما دليلهم على حصرها بالثمانية؟ قالوا الدليل على ذلك التتبع والاستقراء، بمعنى أنهم تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن الذي ينقض الوضوء هو هذه الثمانية. واعلم أن نواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه، ولا خلاف فيه، ومنها ما هو محل خلاف، كما إن شاء الله تعالى نحصل ذلك بعد انتهاء الباب. يقول رحمه الله: أحدها النواقض الخارج من سبيل. الخارج من سبيل، سبيل بمعنى طريق، سبيل طريق. والمراد بالسبيل هنا القبل والدبر، وسمي سبيلا طريقا لأنه طريق لخروج الخارج من بول وغائط وغيره. قال: وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. ما اسم موصول للعموم، يعني أي الذي يخرج من السبيل. يقول: أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، فكل ما خرج من سبيل فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. والدليل على ذلك أن ما خرج من السبيل ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ولكن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أقول من غائط وبول يدل على أن الغائط مخرجه من الدبر والبول مخرجه من القبر، فدل ذلك على أنه ناقض للوضوء. كذلك أيضا المستحاضة، المستحاضة دل الدليل على أنها تتوضأ، أن خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء. فالمؤمن أن كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء. يقول المؤلف: ولو نادرا، إذا ولو كان الخارج نادرا كالريح من القبل، كالريح من القبل، لو خرجت ريح من القبل فإنها تنقض الوضوء، لأنه يصدق عليها أنها خارجة من سبيل. وهذا يوجد أحيانا، أحيانا قد تخرج ريح من القبل، من ذكر الإنسان أو من فرج المرأة. قال: أو طاهرا كولد بلا دم. ولد بلا دم يعني أنه ينقض الوضوء. صح، امرأة ولدت ولدا بلا دم، هذا الولد خارج من السبيل، لو كانت متوضئة قبل ينتقد وضوءها؟ نعم، لأنه خارج من سبيل. لكن ولد بلا دم هذه تسمى عند الفقهاء بذات الجفوف، جافة يعني خرجت بلا دم تسمى ذات الجفوف. لكن هذه حقيقة يعني لا يعلم أن امرأة ولدت بلا دم، يعني هذا ربما يكون الفقهاء قد صوروه تصورا ذهنيا فقط، أما في الخارج فلا وجود له، لأنه لا بد أن يخرج معها دم ولو يسيرا. طيب، قال أو مقطرا في إحليله، أو مقطرا في إحليله يعني خرج، يعني قطر في إحليله شيئا دهنا ثم خرج هذا الدهن، فإنه ينقض الوضوء. كذلك مثلها قطر في إحليله لو وضع تحاميل ثم خرجت تنقض الوضوء، تنقض يعني خارجة من سبيل. أو محتش وابتل، يعني احتشى في دبره قطنا أو ما أشبه ذلك وابتل هذا القطن وخرج مبتلا، فإنه ينقض الوضوء لأنه يصدق عليه أن هذا المبتل خارج من سبيل. قال للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، السلس والاستحاضة يعني من حدثه دائم فإن خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء بالضرورة. فلو رأى أن رجلا مثلا به سلس بول أو سلس ريح وتوضأ الصلاة والبول يخرج منه، هل ينقض؟ نعم، البول ناقض الوضوء لكن في حقه غير ناقض. كذلك امرأة مستحاضة توضأت والدم يخرج، هذا الدم في الحقيقة هو ناقض لكن في حقها غير ناقض للضرورة. طيب، يقول فلا ينقض للضرورة. طيب، على واحد. الثاني، والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فقس في نفس كل أحد بحسبه. طيب، الثاني خارج من بقية البدن يعني ما خرج من مما سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا يعني يسيرا أم كثيرا. فمثلا لو خرج بول أو غائط من بقية البدن، تصور هذا؟ نعم، تصور موجود في الطب، يخرج البول أو الغائط من غير السبيل. يوجد أناس الآن توضع لهم أكياس بحيث تصرف الأمعاء عن السبيل، فيخرج البول ويخرج الغائط في هذا الكيس بأن يكون له مخرج غير البول والغائط. طيب، هذا ينقض الوضوء لأنه يصدق بول وغائط، وحديث صفوان إلا من جناب ولكن من غائط وبول، فظاهره سواء خرج من السبيل أو من غير السبيل. يقول رحمه الله أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني خرج من بقية البدن كثير نجس غير البول والغائط، مثل دم قيح صديد، هذا ينقض الوضوء. فلو أن رجلا مثلا خرج منه دم، أصيب بجرح في يده وخرج منه دم غزير، فهذا الدم ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه خارج غير معتاد، فأشبه البول والغائط، خارج غير معتاد ومستقذر أيضا فأشبه البول. كذلك إذا خرج منه قيح أو صديد فإنه ينقض الوضوء، والعلة فيه كما سبق أنه خارج غير معتاد فيلحق بالبول الغائط، ولأنه أيضا مستكره. طيب، كذلك القيء معروف. يقول ولو بحاله يعني لم يتغير، لأن الضيع تارة يقوم بحاله وتارة يخرج متغيرا، فإنه ينقض الوضوء ولو خرج القيء بحاله. طيب الدليل على ذلك، يعني على أن الخارج من بقية البدن ينقض الوضوء، قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فيقاس على القيء، يقاس عليه غيره، فيكون القيء أصل والقيح والصديد والدم فرع مقيس عليه، مفهوم الآن؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخارج من بقية البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، لماذا؟ قالوا لعدم الدليل على النقض. والوضوء ما دام قد ثبت لدى الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فلا يجوز رفعه عنه إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أن ما خرج مما سوى البول والغائط من بقية البدن أنه ينقض الوضوء. إذن نقول هذه المسألة ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لعدم الدليل. طيب، فإذا قال قائل ما الجواب عن هذا الحديث ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ أنا أقول في الجواب عنه من وجهين: أولا أن الحديث فيه ضعف، وثانيا لو قدر أنه صحيح فهو من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا مجردا لم يقترن به أمر فإنه لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. قاعدة لي وقد سبقت لنا في المنظومة: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا فإنه لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترن بهذا الفعل أمر، سواء كان الأمر عاما أو كان خاصا، مثال الأمر الخاص يفعل فعل ويأمر به، مثال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا وأمر به الصلاة، قصد مثل الصلاة فعلها وأمر بها، صلاة الجماعة فعلها وأمر بها. طيب، أو كان الأمر عاما، مثل صفة الصلاة ومثل صفة الحج، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة في الحج، بعض العلماء يرى أن الأصل فيما فعله في الحج الأصل فيه الوجوب. لماذا؟ قال لأنه عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، فقد أمر بأمر عام، يعني أن كل فعل أفعله فخذوه عني. وقال إنما وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ذات يوم على المنبر فقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن نقول هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يجاب عنه من أحد وجه: إما الوجه الأول وهو أن الحديث فيه ضعف، وثاني لو قدرنا أنه صحيح فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإلا لقلنا إن كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام واجب، ولقلنا إنه يجب على الإنسان إذا دخل بيته أن يستأكل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، ولقلنا إنه يجب على الإنسان أن إذا دخل المسجد أن يقول الذكر الواجب، ولقلنا إنه يجب على الإنسان أيضا أن يلبس اليمنى في النعل قبل اليسرى، وأن يخلع اليسرى قبل اليمنى، ولا أحد يقول. طيب، قول المؤلف: كثيرا نجسا، ما حد الكثير؟ قال: والكثير ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه. إذن نعتبر القليل والكثير بحسب كل إنسان، فإذا رأى أن هذا كثير فهو كثير ينقص، وإذا رأى أنه قليل فهو قليل لا ينقص. واضح؟ طيب، إيش؟ أي غير البول والغائط؟ البول والغائط شفته، البول إن كان بولا أو غائط قليلا أو كثيرا. الآن ما خرج من السبيل ناقض على وجه الإطلاق. ثانيا ما خرج من بقية البدن نقول إن كان بولا أو غائطا فناقض على سبيل الإطلاق، قليلا أو كثيرا. طيب، غير البول والغائط نقول إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا لم ينقض على المذهب. وبينا أن القول الراجح عدم النقض في ما عدا البول والغائط. لكن على المذهب ما حد الكثير؟ قال: والكثير ما فحش، يعني كثر في نفس كل إنسان كل أحد بحسبه. فالمرجع إلى الشخص ذاته، إذا رأى أن ذلك كثير فهو كثير، وإذا رأى أنه قليل فهو قليل. ولا ريب أن هذا القول فيه نظر، ووجه النظر أن الناس يتفاوتون في هذه المسألة تفاوتا عظيما. فمن الناس من يكون متساهلا لا يبالي بالنجاسات، فالكثير عنده يسير، ومن الناس من يكون قد ابتلي بالوسواس فالنقطة عنده كثير. إذن إذا قلنا كل إنسان بحسبه لا يكون ضابطا، هذا يخرج منه نقطة من القيح ويقول كثير ويتوضأ، وذاك يخرج منه جالون ماء جالون دم ويقول يسير يسير. واضح؟ ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر ما فحش في أوساط الناس، المعتبر عموم الناس، إذا قالوا هذا كثير فهو كثير، وإذا قالوا هذا يسير فهو يسير.